إن فرعون ووزيره هامان وأعوانهما كانوا آثمين بسبب كفرهم وطغيانهم وإفسادهم في الأرض. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. ولما أراد فرعون قتله قالت له امرأته هذا الولد مصدر سرور لي ولك لا تقتلوه لعله ينفعنا بالخدمة أو نتخذه ولدا بالتبني وهم لا يعلمون ما سيؤول إليه ملكهم على يده. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وأصبح قلب أم موسى عليه السلام خاليا من أي أمر من أمور الدنيا إلا من أمر موسى فلم تعد تصبر حتى قاربت أن تظهر أنه ولدها من شدة التعلق به لولا أن ربطنا على قلبها بتثبيته وتصبيرها لتكون من المؤمنين المتوكلين على ربهم الصابرين على ما يقضي به. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وقالت أم موسى عليه السلام لأخته بعد إلقائها له في النهر اتبعي أثره لتعرفي ما يفعل به فأبصرته عن بعد حتى لا يكشف أمرها وفرعون وقومه لا يشعرون أنها أخته وأنها تتفقد خبره. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. وامتنع موسى بتدبير من الله عن الرضاع من النساء من قبل أن نرده إلى أمه فلما رأت أخته حرصهم على إرضاعه قالت لهم هل أرشدكم إلى أهل بيت يقومون بإرضاعه ورعايته وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فرجعنا موسى إلى أمه كيما تقر عينها برؤيته عن قرب ولا تحزن بسبب فراقه ولتعلم أن وعد الله بإرجاعه إليها حق لا مرية فيه ولكن أكثرهم لا يعلمون بهذا الوعد ولا أحد يعلم أنها هي أمه. ولما ذكر الله مبدأ موسى ذكر مرحلة شبابه فقال ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ سن اشتداد البدن واستحكم في قوته أعطيناه فهما وعلما في دين بني إسرائيل قبل نبوته وكما جزينا موسى على طاعته نجزي المحسنين في كل زمان ومكان. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. ودخل موسى المدينة في وقت راحة الناس في بيوتهم فوجد فيها رجلين يتخاصمان ويتضاربان أحدهما من بني إسرائيل قوم موسى عليه السلام والآخر من القبط قوم فرعون أعداء موسى فطلب الذي هو من قومه أن يعينه على الذي هو من القبط أعدائه، فضرب موسى القبطي بقبضة يده فقتله بتلك الضربة لقوتها. قال موسى عليه السلام: هذا من تزيين الشيطان وإغرائه، إن الشيطان عدو مضل لمن اتبعه، واضح العداوة، فما حصل مني بسبب عداوته وبسبب أنه مضل يريد إضلالي. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. قال موسى داعيا ربه معترفا بما حصل منه: رب إني ظلمت نفسي بقتل هذا القبطي فاغفر لي ذنبي. فبين الله لنا مغفرته لموسى، إنه هو الغفور لمن تاب من عباده الرحيم بهم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ثم وصل الخبر عن دعاء موسى الذي قال فيه: رب بسبب ما أنعمت علي به من القوة والحكمة والعلم فلن أكون معينا للمجرمين على إجرامهم. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما حصل منه ما حصل من قتل القبطي أصبح في المدينة خائفا يترقب ماذا يحدث، فإذا الذي طلب منه العون والنصر على عدوه القبطي بالأمس يستعين به على قبطي آخر، قال له موسى إنك لذو غواية وضلال واضح. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فلما أن أراد موسى عليه السلام أن يبطش بالقبطي الذي هو عدو له وللإسرائيلي، ظن الإسرائيلي أن موسى يريد البطش به لما سمعه يقول إنك لغوي مبين، فقال لموسى: أتريد أن تقتلني مثلما قتلت نفسا بالأمس؟ لا تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض تقتل الناس وتظلمهم، وما تريد أن تكون ممن يصلحون بين المتخاصمين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. ولما انتشر الخبر وجاء رجل من أقصى المدينة مسرعا شفقة على موسى من الملاحقة، فقال يا موسى إن الأشراف من قوم فرعون يتشاورون بقتلك فاخرج من البلد، إني لك من الناصحين شفقة عليك من أن يدركوك فيقتلوك. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. فامتثل موسى أمر الرجل الناصح فخرج من البلد خائفا يترقب ماذا يحدث له، قال داعيا ربه: رب نجني من القوم الظالمين فلا يصلوا إلي بسوء. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما سار مقبلا بوجهه جهة مدين قال عسى ربي أن يرشدني إلى خير طريق فلا أضل عنها. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. ولما وصل ماء مدين الذي يستقون منه وجد جماعة من الناس يسقون مواشيهم، ووجد من دونهم امرأتين تحبسان أغنامهما عن الماء حتى يسقي الناس، قال لهما موسى عليه السلام: ما شأنكما لا تسقيان مع الناس؟ قالتا له: عادتنا أن نتأنى فلا نسقي حتى ينصرف الرعاة، حذرا من مخالطتهم، وأبونا شيخ كبير السن لا يستطيع أن يسقي، فاضطررنا لسقي غنمنا. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فرحمهما فسقى لهما أغنامهما ثم انصرف إلى الظل فاستراح فيه، ودعا ربه بالتعريض بحاجته فقال: رب إني لما أنزلت إلي من أي خير محتاج. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. فلما ذهبتا أخبرتا أباهما به، فأرسل إحداهما إليه تدعوه، فجاءته تمشي في حياء قالت: إن أبي يدعوك أن تأتيه قصد أن يجزيك أجرك على سقيك لنا. فلما جاء موسى أباهما وأخبره بأخباره قال له مطمئنا إياه: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين فرعون وملئه، فإنهم لا سلطان لهم على مدين، فلا يستطيعون أن يصلوا إليك بأذى. قالت إحداهما: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قالت إحدى ابنتيه: يا أبت استأجره ليرعى غنمنا، فهو جدير بأن تستأجره لجمعه بين القوة والأمانة، فبالقوة يؤدي ما كلف به، وبالأمانة يحفظ ما أؤتمن عليه. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال أبوهما مخاطبا موسى عليه السلام: إني أريد أن أزوجك إحدى ابنتي هاتين على أن يكون مهرها أن ترعى غنمنا 8 سنين، فإن أكملت المدة 10 سنين فهذا تفضل منك لا يلزمك، لأن التعاقد إنما هو على 8 سنين، فما فوقها تطوع، وما أريد أن ألزمك ما فيه مشقة عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين الذين يوفون بالعقود ولا ينقضون العهود. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. قال موسى عليه السلام: ذلك الذي بيني وبينك على ما تعقدنا عليه، فأي الأمدين عملت لك 8 سنوات أو 10 سنوات أكون قد وفيت بما علي، فلا تطالبني بزيادة، والله وكيل على ما تعقدنا عليه رقيب عليه. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أكمل موسى أوفى الأجلين 10 سنين وسار بأهله من مدين إلى مصر، أبصر من جانب الطور نارا، قال لأهله اثبتوا إني أبصرت نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو آتيكم بشعلة من النار توقدون بها نارا لعلكم تستدفئون من البرد. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. فلما جاء موسى النار التي أبصرها ناداه ربه سبحانه وتعالى من جانب الوادي الأيمن في الموقع الذي باركه الله بتكليمه لموسى من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب المخلوقات كلها. وأن ألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. وأن اطرح عصاك، فطرحها موسى امتثالا لأمر ربه، فلما رآها تتحرك وتضطرب كأنها حية في سرعتها ولا هاربا خوفا منها ولم يرجع من هربه، فناداه ربه يا موسى أقبل ولا تخف منها فإنك من الآمنين منها ومن غيرها مما تخاف. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. أدخل يدك اليمنى في فتحة قميصك مما يلي الرقبة تخرج بيضاء من غير برص، فأدخلها موسى فخرجت بيضاء كالثلج، واضمم إليك يدك ليهدأ خوفك، فضمها موسى إليه فذهب عنه الخوف. فهذان المذكوران العصا واليد حجتان مرسلتان من ربك إلى فرعون والأشراف من قومه إنهم كانوا قوما خارجين عن طاعة الله بالكفر وارتكاب المعاصي. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. قال موسى متوسلا إلى ربه إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوني به إن جئتهم لأبلغهم ما أرسلت به. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. وأخي هارون هو أبين مني كلاما فابعثه معي معينا يوافقني في كلامي إن كذبني فرعون وقومه، إني أخاف أن يكذبوني كما هي عادة الأمم التي بعثت إليها الرسل من قبلي فكذبوهم. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. قال الله مجيبا دعوة موسى سنقويك يا موسى ببعث أخيك معك رسولا معينا ونجعل لكما حجة وتأييدا فلا يصلون إليكما بسوء تكرهانه بسبب آياتنا التي أرسلناكم بها أنتما ومن اتبعكما من المؤمنين المنتصرون. فلما

وفيها إرشادهم إلى الخير، ورحمة لما فيها من خيري الدنيا والآخرة، لعلهم يتذكرون نعم الله عليهم فيشكرونه ويؤمنون به. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. وما كنت أيها الرسول حاضرا بجانب الجبل الغربي بالنسبة لموسى عليه السلام حين أنهينا إلى موسى الأمر بإرساله إلى فرعون وملئه، وما كنت من الحاضرين حتى تعلم خبر ذلك فتقصه على الناس، فما تخبرهم به هو من وحي الله إليك. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. ولكن أنشأنا أمما وخلائق من بعد موسى فتباعد عليهم الزمن حتى نسوا عهود الله، وما كنت مقيما في أهل مدين تقرأ عليهم آياتنا، ولكن أرسلناك من عندنا فأوحينا إليك خبر موسى وإقامته في مدين فأخبرت الناس بما أوحى الله إليك من ذلك. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا موسى وأوحينا إليه ما أوحينا حتى تخبر بذلك، ولكن أرسلناك رحمة من ربك للناس فأوحينا إليك خبر ذلك لتنذر قوما ما جاءهم رسول من قبلك ينذرهم لعلهم يتعظون فيؤمنون بما جئتهم به من عند الله سبحانه. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. ولولا أن تنالهم عقوبة إلهية بسبب ما هم عليه من الكفر والمعاصي فيقولون محتجين بعدم إرسال رسول إليهم، هلا بعثت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونعمل بها ونكون من المؤمنين العاملين بأمر ربهم، لولا ذلك لعاجلناهم بالعقاب لكن أخرناه عنهم حتى نعذر إليهم ببعث رسول إليهم. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. فلما جاء قريشا محمد بالرسالة من ربه سألوا يهود عنه فلقنوهم هذه الحجة فقالوا هل لا أعطي محمد مثل ما أعطي موسى من الآيات الدالة على أنه رسول من ربه كاليد والعصا؟ قل أيها الرسول ردا عليهم ألم يكفر اليهود بما أعطي موسى من قبل وقالوا في التوراة والقرآن إنهما سحران يعضد أحدهما الآخر وقالوا إنا بكل من التوراة والقرآن كافرون؟ قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. قل أيها الرسول لهؤلاء جيئوا بكتاب منزل من عند الله أهدى سبيلا من التوراة والقرآن، فإن أتيتم به أتبعه إن كنتم صادقين فيما تدعونه من أن التوراة والقرآن سحران.